بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. إن له من دواعي الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ سالم بحمريت حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا وليمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان أهمية الأدب لطالب العلم. فلتفضل شيخنا مشكورا محجورا مسددا ومنصورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحيي إخواني جميعا على هذه القناة، إخواننا أهل السنة في بلاد نيجيريا، حفظكم الله جميعا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وحفظكم الله ورعاكم وعانكم على الطاعات. إخواني في الله، يسرنا استجابة لطلب إخواننا الغائبين على قناة المنهج النقي الدعوة السلفية في بلاد نيجيريا، حفظهم الله جميعا، أن نلتقي بكم في كلمة وعظية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. وكلمتنا كما قدم أخونا حول أهمية الأدب لطالب العلم، ولا شك أن هذا الأمر جدير أن يتدارس مع طلبة العلم، ويسعون في التزود بالعلم الشرعي النافع الذي يعينهم على تمام القيام بواجب هذه العبادة العظيمة، أعني طلب العلم. فلا شك أن طالب العلم عبادة مهمة، وهي غاية عظيمة ينبغي القيام بها عبادة لله تعالى عز وجل على الوجه الصحيح المرضي عند الله تعالى. فالمؤمن مطالب بعبادة الله في الدنيا على الوجه الذي شرعه الله على عباده، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام به الحج على العباد في سبب وجودهم في الدنيا، حيث قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون أي ليوحدون الله تعالى في كل ما أمر من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وكل ذلك على شرع الله وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعبد الله فإنه لا يتعبده بالهوى أو بالجهل، لا بد أن يتعبده بالعلم بما أمر الله من أركان الدين ومبانيه العظيمة وواجباته وسننه الرشيدة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. وهذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من الحديث العظيمة التي تبين أهمية العلم. فالعلم فريضة على كل مسلم، وهذه الفريضة هي التي بها يتعبد الله تعالى، لأن الله لا يتعبد بالجهل. إذن لابد أن تتعلم. إذا قيل لك: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ينبغي أن تعلم معناها. ولذلك عندما نلقن الذين يدخلون الإسلام نعلمها أولا معنى هذه الشهادة، إذن هنا علم. فإذا عرفت معناها وقلتها وأيقنت بها، بدأت بعد ذلك تعبد الله تعالى. والعبادات منها قلبية، ومنها لفظية، ومنها بالأركان الإنسان. فالذي يريد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي إلا إذا تعلم كيف يصلي، وهكذا إذا أراد أن يصوم لابد يتعلم الصيام، إذا كان عنده ما يريد أن يزكي لابد يتعلم أيضا كيف يزكي، وهكذا الحج والجميع أركان الإسلام. فبالعلم يستقيم دين الإسلام، وبه يثبت الإيمان ويصح العمل. والهدف من طلب العلم هو تربية النفس وتزكيتها وحملها وأطرها على طلب العلم والعمل به. انظر، طلب علم وعمل به. نحن لا نتعلم علم يعني زيادة ثقافة، لا، هذا علم لنعمل به. فلا خير في علم لا يعمل به. ثم إن هذا العلم والعمل به بما يحمل من علوم نافعة يجعل طالب العلم عالما بمراد الله، قادرا على الاستجابة والعمل على الوجه الصحيح، فيتعلم ويعمل ويعلم غيره بعد ذلك. أنت يا طالب العلم إذا ذهبت إلى أحد المشايخ وعمدت إليه وعلمك آية أو حديث أو علم من هذه العلوم، وجب عليك أن تعلم غيرك ممن يجهل، ولربما كان والديك، وربما إخوانك، ربما إن كنت متزوج زوجتك وأولادك وجيرانك، هذه أمانة. لكن لابد أولا أن تتقن هذا العمل عند هذا العلم عند هذا المعلم. فإذا اتقنت ذلك عملت به وتعدى النفع إلى غيرك. فيتعلم ويعمل ويعلم غيره، والعلم يبعث الرحمة في قلوب العالم. العلم إذا تعلم الإنسان يكون قلبه مليء بالرحمة، ولذلك تجده بالأمس متعلم ثم غدا معلم، وهكذا الرحمة في هذا العلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه آية وخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبرحمة الله، فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه النبوة شأنها عظيم، ولذلك سيد الأنبياء قد كملهم الله تعالى بالعلم والأخلاق ثم بالعمل. فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ لانفضوا من حولك، ثم أمره فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وفي معناها: فبرحمة من الله لك ولأصحابك أيها النبي من الله عليك فكنت رفيقا بهم، ولو كنت سيء الخلق قاسي القلب لانصرف أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة أحد، واسأل الله أيها النبي أن يغفر لهم وشاورهم في الأمر نعم الذي تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فامضه معتمدا على الله وحده إن الله يحب المتوكلين عليه. فانظر يا رعاك الله أهمية أدب الرفق بالعالم والمتعلم، ومدى أهمية ذلك في طلب العلم وتلقيه. ثم تعلم كيف تدعو إلى الله تعالى. فكم نحن بارك الله فيكم في حاجة إلى التعلم وآداب طالب العلم. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. يعني قبل أن تتعلم لابد أن تكون عندك آداب التعلم، آداب تكتسبها حتى بها يحسن طالبك العلم وتستفيد من ذلك ولتعمل به، يبارك الله في علمك بعد ذلك. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم ويعمل به: أولا صلاح النية، صلاح النية، وهو أن ينوي بكل علم يتلقاه أو يحرره أو يعمل به أو يدعو إليه أن ينوي بذلك أولا التقرب إلى الله بذلك العلم، وأن ينوي بذلك حفظ شريعة الله تعالى. أنت مأمور أن تعبد الله تعالى، فأنت تتعلم تعبد الله تعالى، لا تتفاخر بالعلم وتتباهى بالعلم وتشطح بالعلم وتتكبر إذا صار عندك علم، لا، كلما ازددت علما ازددت تواضعا وخشية لله تعالى. ثم ينبغي أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل أولا عن نفسه، أولا عن نفسه ترفع الجهل، لأن الإنسان خلق لا يعلم شيء. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تفلحون. هذه وسائل التعلم، سمع وبصر وأفئدة تعي، اشكر الله على ذلك وابدأ اطلب العلم عند أهله وتعلم واعمل به. إذا كل أحد محتاج إلى طلب العلم بكل معاني العلم، وأعظم هذه العلوم علم الشريعة. إذا تكلمنا مع طلبة العلم، تكلم العلماء يدور حول كلام دائما حول علم العلم الشرعي، ما يتكلمون في علم الطب ولا في علم الهندسة ولا هذا، لها تخصصات أخرى. العلوم الشرعية لأن هي الوسيلة العظمى للتعبد لله، وكذلك للتعامل مع جميع من حولك من الناس، والديك، زوجتك، أولادك، كل من تعاشرهم في هذه الحياة. فلا يمكن أن تتخلق بأفضل الأخلاق في حياتك وتعاملك مع كل أحد إلا بمقتضى ما تعلمت من شريعة الله تعالى. وهكذا كان الناس يجتهدون في السلف الصالح لطلب العلم حتى تحسن أخلاقهم وأن يكونوا قدوة لغيرهم. ثم أيها طالب العلم، يجب أن تنوي في طلبك العلم بعد ذلك رفع الجهل عن غيرك، بعد رفع عن نفسك عن غيرك، لازم تعدى هذه المصلحة. فانظر إلى الذي يطلب طلب العلم الطب، لماذا يسعى ذلك؟ يسعى في هذا العلم ليرفع الأمراض عن الناس بعلاجهم. وأنت يا طالب العلم عليك بطلب العلم لرفع الجهل عن الآخرين وولهم من حولك، والديك، زوجتك، أولادك، حيث كنت داعي إلى الله تعالى، ترفع الجهل الذي هو يجر إلى الكفر. والجهل لا أخطره، كل شيء فيه مفسدة يأتي من الجهل. إذن لابد تعلم علم، هذا ينيرك البصيرة وينير سيرك إلى الله تعالى في هذه الدنيا حتى ترضى الله تعالى وهو راض عنك ويدخلك الجنة دار الإقامة الأبدي. ثانيا، على طالب العلم أن يتخلق بآداب التواضع، نعم، وخفض الجناح، ويحذر من الكبر والخيلاء والإعجاب بالنفس والتطاول على الآخرين، نعم، حتى الأقران لا تتطاول عليهم، كما يحذر من الاستكبار عن الإقرار بالخطأ إذا وقع فيه. أنت ينبغي أن تعرف أنك جاهل، ما عندك شيء، فلما تتكبر؟ وعندما تطلب العلم تواضع واكتسب العلم رويدا رويدا، قليل قليل، من هذا المعلم ومن ذاك، متأدبا محترما له، مقدرا له، عاملا بهذا العلم، يرفعك الله منازل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسلم عند الله تعالى رفع المسلم على الكفار، كل مسلم له رفعة عن الكفار. ثم قال: والذين أوتوا العلم درجات، أعلى إيمان مع علم، والذين أوتوا العلم درجات. فعلى طالب العلم يتخلق بآداب التواضع، خفض الجناح، ويحذر من الكبر والخيلاء والعجاب بالنفس، تطاول على المعلم والأقران، كل هذا إخضاع منه، احذره يا بارك الله فيك. ثالثا، عليه أن يتخلق بالرفق في قوله وعدم التعنت والتعسف في معاملة الناس والحكم عليهم. إذا رأيت إنسان عنده شيء من الجهل، يخطئ في صلاة، يخطئ في ملبس، يخطئ في أمر معين، لا تبدأ يعني تواجهه بالسب والشتائم وإظهار الكبر، لا، قل له: هداك الله تعالى، بارك الله فيك، أنت أخطأت، لا ينبغي كذا، بل ينبغي كذا كذا كذا، الله يرفع قدرك، الله يحفظك، الله. بالكلمات الطيبة هذه تأتي المنافع العظيمة. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان على أكل وشرب، في صحفة يأكل معه الغلام عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، ابن أم سلمة وابن أبو سلمة في حجر الرسول، لأن أم سلمة كانت زوجة الرسول أصلا بعد أبي سلمة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه هذا الطفل يأكل وتطيش يده، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يزجره ولم يعني يثبطه ولم يضربه، قال يا غلام، يعني انتبه يا غلام، سمي الله، يعلمنا أول شيء سمي الله، يعني إذا أردت أن تأكل سمي الله، وكل بيمينك لا تأكل بشمالك، وكل مما يليك، ثلاث آداب عظيمة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الصحابي الجليل. قال رضي الله عنه ولا زالت أكلتي حتى أموت، يعني سأظل عليها حتى أموت، لأن تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صبطيه ابناء فاطمة الحسن، رآه يأخذ تمرة من تمر الصدقة يأكلها في الطريق، وقعت فوضعها في فيه، قال كخ، يعني خرجها، أما تعلم أن حرمت علينا يعني الصدقات؟ انظر كيف ينهاه ويعلمه، هكذا التعليم، هكذا الرفق، هكذا الإحسان. رابعا الاعتناء بالإكثار من تلاوة القرآن، هذه البركة في طالب العلم الذي يقرأ القرآن دائما ويحفظ ويراجع مع إخوانه، استمرار، اجعل لك نصيب من القرآن كل يوم، كلما استطعت وجدت فرصة اقرأ من القرآن وتحفظ من القرآن واجعل لك ورد يومي. كذلك على طالب العلم المحافظة على الصلوات الخمس الفرائض، وإياك أن تتخلف، حاول بقدر الإمكان أن تكون في الصف الأول، بالصف الأول. من السلف الصالح من كان يقول ما صليت يوما وأرى ظهر أحد من الناس في الصف، انظر كيف يبكر مبكرا للصف الأول، هذا الشأن العظيم، لأن الصلاة شأن عظيم، من أقام الصلاة قامت معه أمور كثيرة استقامت معه. فحافظ على الصلوات الفرائض في وقتها وأزمنتها وفي المساجد كما ينبغي، وهكذا حافظ على السنن القبلية والبعدية وقيام الليل. هذا طالب العلم، هذا طالب علم الذي يحافظ على هذه الأمور، وحرص على الأذكار، هذه من الآداب العظيمة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، كل هذه الأذكار، وحافظ على شيء من صيام النفل، فإن هذا داء بالصالحين، صفة من صفات الصالحين، فإنه مما يعين طالب العلم على مقاصد الشرعية ويكون عونا له من الله تعالى هذه العبادات. خامسا عليك بحفظ المتون والتدرج في منهج الطلب، وكل ذلك بتوجيه أهل العلم، لا تستبق الأمور. كان في زمن مضى إذا جاء الرجل بابنه إلى الشيخ في المسجد، والشيخ عنده علوم على مستويات، فقال يا شيخ هذا غلام ابني يريد أن يتعلم، قال أيحفظ القرآن؟ قال لا، قال خذه إلى الشيخ الفلاني وسلم عليه وقل له يحفظه القرآن، فيذهب به إلى ذلك الشيخ يقول أنا جيتك من الشيخ الفلاني، فيبدأ يحفظه شيء من القرآن، حتى إذا أحسن الحفظ جاء وقال يا شيخ قد حفظ القرآن، بارك الله فيه، اذهب به إلى فلان، يبدأ يعلمه مسائل في العقيدة، والشيخ الفلاني في الحلقة الفلاني يعلمه شيء من الصلاة، وهكذا يتدرج به في العلم. هذا الذي ينبغي الاعتناء به. نعم، أيضا التدرج في العلم بالتعلم وضبط العلم، نعم، ويكون لك قرناء لطلب العلم، قرين الصالح الذي يعينك وكذلك ينبغي في حالة القرناء البعد عن القيل والقال والحذر من الانشغال باللهو تتبع الشهوات، فإن من انشغل بها لا يعان على طلب العلم. واختيار الشيخ المربي الورع صاحب الخلق الحسن والصفات الحميدة السائرة على منهج السلف الصالح. وهكذا نقول عند من يطلب العلم، من عند من ينبغي طلب العلم، ولا سيما في الزمن هذا الذي كثرت مجالس العلم، لكن أي مشايخ نطلب العلم عنهم ونأخذ، من هم اللي نقصدهم لتعلم العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا في غاية الأهمية، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها من يدعي العلم ويلسي تعليمه. أقول يطلب العلم الشرعي عند مشايخ وعلماء الدعوة السلفية، اضبط هذه المسميات، علماء الدعوة السلفية، دعاة الدعوة السلفية، أعني العلماء السائرين على منهج سلف الأمة، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، يعني من هم أفضل الناس، قال إن خير من أي خير من أفضل، يعني أفضل الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام موضحا إن أفضل الناس هم أهل زمانه، زمان الرسول ومن عاصر النبوة وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم القرون الذي تليهم، قرون الصحابة، تابعين، تابع التابعين، وهكذا. أولا الذي عاصروا النبي عاصروا، ثم الذين جاء بعدهم، وهكذا. فهم أفضل الناس علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أيديهم تم نشر الدين في الفتوحات الإسلامية والغزوات، وهكذا شرقوا وغربوا وتعلموا، فهم تلك القرون الثلاثة المفضلة، فإن من قرب في ذلك الزمان كان من أفضلية في مكان. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية وهم كذلك. فإذا حضر أوان طلب العلم فادرس عند هؤلاء، نعم، واطلب العلم عندهم خطوات مهمة اختارها لك المعلم، تنصت له وتعمل بما يقول. إذن هذا أمر مهم ينبغي تعلمه وينبغي الاستيعابه ثم العمل به، نعم. يقول الصحابي الجليل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس، ما شاء الله، هذا آخر زمان، حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لعدك من فوقها أهل المدينة. هذه التوراة، انظر ضرب المثل، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قاله أبو الدرداء، قال صدق أبو الدرداء، نعم صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، ما هو؟ قال الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها رجلا خاشع. الله أكبر، الله المستعان، هو اللي حاصل الآن إلا من رحم الله تعالى. الخشوع الذي يصل للقلب ومن فوائد العلم وثمراته، فالعلاقة قوية وشديدة لارتباط العلم بالخشوع. وفي هذا الحديث يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، وبين هذا الحديث إذا العلم، إذا تعلمت العلم لازم أن تعمل به، وإلا تصبح كاليهود الذي نزلت على اليهود الثوراء والنصارى الإنجيل ولم يعملوا بها، ماذا كسب؟ ضاعوا وهكذا تفرموا. إذن لابد الإنسان أن يتعلم ويعلم أن هذا العلم دين ويعمل به، وبالعلم تكتسب آداب عظيمة وتطالع في العلم، تتدرج بها، تبدأ بصغار العلم إلى أن تصل إلى كباره بواسطة العلم. الرحلة في طلب العلم كذلك مهمة يا شباب. من أبرز معالم منهج أهل العلم في طلب العلم ومما يميزه الرحلة في طلب العلم. لا يقول والله نحن في بلاد ما فيها مشايخ ما في علماء، ارحل يا أخي ارحل، أو كن على اتصال بالعلماء عبر هذه الوسائل، وهذه من نعم الله علينا. الشيخ يحاضر في المدينة أو في مكة أو في أي بلاد، ينقل إليك الشيخ، ينقل إليك كلام الشيخ مباشرة، تسمع شرح هذه الكتب العظيمة، شرح البخاري، شرح مسلم، تفسير القرآن، علوم، واضبط منها ما استطعت، واستعن بالله ومن حولك، وهكذا. كانوا يرحلون إلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام وكل هذه، ثم رحلوا إلى أصبهان وإلى الهند وإلى غيرها، نشروا العلم. وممن طالت رحلتهم في طلب العلم الحافظ المندى رحمه الله، بقي في الرحلة بضع وثلاثين سنة يطلب العلم، والحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله بقي في الرحلة بضع عشر سنة، يعني أكثر من عشر سنوات وهو يطلب العلم. نعم، إذن هذا العلم لابد أن يتعلم كما كان السلف. العلماء الربانيون بعد أن يبذلوا الأسباب في طلب العلم يعلمون الغير ويؤدبون الجهال حتى ينالوا هذا العلم العظيم، ثم يسألون الله تعالى العلم النافع وأن يرزقهم الإخلاص في ذلك. سئل الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أين أتيت، من أين أتيت العلم؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. انظر، كان يشرب ماء زمزم لأن الرسول قال زمزم لما شرب له فيستعين به، وهكذا هذه أسباب من أسباب. فاستعن بمجالس العلماء، بغشيان مجالسهم، بالذهاب إليهم، بأن تطلب منهم الدعاء يدعو لك، هم علماء أكبر منك وصحاب ورع، أنت لازلت تترعرع، ولا بد من الاستمرار في طلب العلم وتعليمه حتى الممات. لا تترك العلم هذا حتى الموت، لا زلت تتعلم حتى الموت، لأن الإنسان لو ظل جاهلا ما دام في الحياة. قال لقيل ابن المبارك رحمه الله إلى متى تطلب العلم؟ قال أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت. وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين شفت أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. قال أبو بكر الخلال رحمه الله قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل؟ قال حتى الموت. هكذا المقولة معروفة الشيء، طلب العلم من المهدي إلى اللحد. وجاء عن ترجمة الإمام محمد بن عبد الله بن محمد البدوني أنه قال كان حريصا على طلب العلم راغما في نشره، لم يترك طلبه إلى آخر عمره، وما خرج من بيته إلا والدفاتر في كمه. انظر، إياك أن تشتغل بتفاهات الدنيا، لا يتعلق قلبك لا بكرة ولا بشيء من هذه الألعاب التي فسدت الشباب وضيعت مستقبلهم. اجعل حياتك هذا مليئة بالتقرب إلى الله تعالى، واصدق، يكون لك قلبا رحيما، قلبا مائلا إلى العلم والعبادة، منشغلا هذه التفاهات التي يعيش فيها كثير من الناس. الله السلام والعافية. حافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله حدث ليلة موته، شوف ليلة موته ويحدث، بعد أن حدث مات. شيخ عبد الرحمن الحصين رحمه الله كان يذهب إلى حلق العلم وعمره 80 سنة. وهكذا الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين شيخنا رحمه الله تعالى من المستشفى في مدينة جدة وهو في شدة المرض يلقي درسا للحرم المكي في رمضان لأنه كان له دروس. هكذا أهل العلم. ثم لابد من العمل بالعلم. لا خير في علم لا يعمل به. لا خير فيه. إذا حفظت آية تدبر معانيها لتعمل بها. حفظت حديث انظر موقفك من هذا الحديث أين أنت؟ لأن هنا قامت عليك حجة. كما قال رسول الله القرآن حجة لك أو عليك. تعلمت الوضوء أعرف كيف تتوضأ. ثم علم غيرك الوضوء ولا سيما من حولك. تعلمت حديث تعلمه وعمل به وعلم غيرك. هكذا. إذن هذه عبادة متواصلة لا تنفك. فإذا أردت أن تتعلم عند الشيخ واخترت الشيخ الفلاني هذا الشيخ يعلم الفقه تأتي عنده تجلس تعرف على الشيخ ويتعرف عليك. يا بني تعلمت القرآن؟ قال نعم. تعلمت كذا؟ قال ما شاء الله تكون معنا. قال نعم. تبقى يا بني وحضر أوراق تكتب فيها الدرس فيلقي الشيخ وأنت تحرر المسائل بما تسمع من الشيخ. أول شيء اختيار الشيخ ثم السماع للشيخ بانتباه وحضور قلب ثم تحرير المسائل. فإذا حررت المسائل ذهبت إلى بيتك ونقلتها في دفتر خاص، دفتر الفقه، دفتر الحديث، دفتر كذا كذا. إذا حررتها تأتي بعد ذلك فيما يأتي من الأيام تراجع فهمك للحديث. يا شيخ بارك الله فيك الحديث الفلاني قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا فهمت منه كذا وكذا وكذا وكذا. قال نعم بارك الله فيك فهمك صحيح. انظر، لأن بعض الناس يفهم أفهام خاطئة ويظنه فهمه وما لم يفهم، وربما تلبس عليه في مسائل في اللفظ فلا يرفع الفاعل من مفعول ولا يفهم هذه. مر علي أحد الخطباء ويخطب مرة يوم جمعة، قال له يتعلم هذه الخطبة، فقال في خطبته يا إخواني إياكم والحلق يوم الجمعة، لا تحلقوا شعوركم يوم الجمعة، لا رؤوسكم ولا أي موضع في جسدك. تعجبت ما هذا الكلام، ويحذر. قلت هذا تلبس على الحديث. فلما انتهى بخطبته سأل تعال يا بني ماذا قلت؟ حرمت الحلق يوم الجمعة، من أين جيت بهذا؟ قال نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ قال هذا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم حذر إياكم والحلق يوم الجمعة. يا ابني بارك الله بك أنت يعني وقعت في التصحيف. إياكم والحلق ليس الحلق، الحلق يعني الحلق يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر لا يكون حلق في المسجد. لما؟ لأن الناس يريدون المسجد لحضور الجمعة تمتلئ المساجد، فإذا صارت حلق ضاقت المساجد على الناس. فالحلق يوم الجمعة منهي عنها حتى لا يضايقون الواردين على المسجد. فقال والله أنا أدرك. قلت لا يا ابني ارجع بالجمعة الثانية وصح كلامك هذا اللي قلته، وإلا فإنك خطأت خطأ كبير. وداعي مرة يدعو الناس يقول ماذا يقول؟ يقول جاء بغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. أن الغلام الصغير إذا ولد جاء بتمر معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يأخذ التمر بهذه ويضعها في فيه ثم يحنكه، يعني يضعها في فم الطفل الصغير هذا بعد مع لعاب الرسول. يقول هذا يقرأ الحديث فجيء بغلام إلى النبي يحنكه فبال عليه، فقال له بال عليه؟ قال نعم بال الرسول على هذا الغلام لأن بول الرسول بركة. أعوذ بالله ما هذا الفهم؟ يا أخي فبال عليه، يعني الطفل الذي بال، الضمير يعود إلى الطفل، وهذا يقول بال عليه الرسول، قال له أنا بول بركة. شوف التعليلات الواهي الخطيرة. وذات مرة خطيب يخطب أيضا ويقول ماذا؟ إن هذا الدين يحملهم كل جين عدو له، قال عدو له، بدل ما يقول عدو له قال عدو له، ثم يفسر انظر هؤلاء الأعداء يحملوا لك الدين، أعوذ بالله، أعداء الإسلام يحملوا لك الدين. وأتوسع بالكلام، ما هذا يا أخي؟ قال هكذا حذبه يا أخي، ليس عدو له، عدو له يعني الذين عدلهم الشرع من العدول، يحملون الدين جيل عن جيل. فانتبه يا عبد الله، إذن لابد أن تعرض ما تعلمت على الشيخ بنطقه وفهمه، فإذا أقرك على هذا الفهم عرفت أنك فهمت علم الصحيحات، بعدك حرره دونه في دفتر خاص كلام محرر قد ثبت معرفتك له صحيح وحافظ عليه. راجع الحديث كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، كل أسبوع إلى أن يكون راسخ، ثم كل شهر مرة، وهكذا در عليه دائما. إذا مثلا درست عمدة الأحكام ولخصتها دائما، درس بعد درس بعد درس وكل، وصار عندك دفتر أو ثلاثة أربعة كلها في عمدة الأحكام محررة مراجعة ثابت الفهم من معرضه على الشيخ، الآن عندك علم. أردت تراجع مسألة تنظر في دفتر تجد العلم موجود فيها، قد حررت بفهم صحيح وقد أقرك عليه الشيخ. إذن هذه خطوات لطالب علم لابد أن يعلمها ويتعلمها ويعمل بها. وكن يا طالب علم صاحب صدر رحب في مسائل الخلاف، مسائل الخلاف التي ليست خلاف تضاد، وإنما هي خلاف تنوع، خلاف تنوع، هذا جائز وهذا جائز. إياك أن تتمسك بمسألة وتعارض فيها الآخر مع أنه على سنة أيضا، فانتبه لهذه المسائل ولا تشكل نفسك بها. نعم، الصحابة رضي الله عليهم يختلفون، كان في أمور كثيرة، ومن أذان يطلع اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجد الخلاف مسائل كثيرة، لكنها ماذا؟ هي خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، ليس فيها من البدع شيء. وخلاف الأفهام يصير حسب الفهم، ولذلك يرجع إلى العلم يثبت هذا الفهم الصحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس من يريد الله به خيرا يعطيه جمال سيارة ولا جمال منظر وجمال كذا، لا، يفقهه في الدين ولا الغنى حتى، وإن كان الغنى على الوجه الصحيح وخير. من يريد الله به خير يفقهه في الدين، لأنه بهذا الدين يتعامل مع من حوله، والديه، أولاده، إخوانه، زوجته، جيرانه، جميع الناس يتعامل معهم بخلق. وإذا صار الناس هكذا أين نحن في ذاك المجتمع الطيب؟ هذا ميراث الأنبياء، العلم. الأنبياء لا يورثون دينه ولا دينه، وإنما يورثون العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافع. اطلب العلم واعمل به، لا خير في علم لا يعمل، لأنه حجة قامت عليك، ويخشى إن لم تعمل بها تعاقب عليها. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملكة للإنسان، حتى أن الإنسان الذي وفق لهذا النوع من العلم تجده لا يكاد تأتيه مسألة المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من كتاب والسنة والقياس الصحيح. فلا بد من علم راسخ، راسخ. ويقول كذلك نحن، نعم، نحن ننعت أهل الإسلام بيفقهون الحقيقة، أهل الإسلام هم من يفقهون الحقيقة، وأن يحذروا، وأن يحذروا أعداء الله، وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو لله وعدو المسلم أن يسعى في مصالحهم إطلاقا. احذر من اعداء الاسلام، واعداء الاسلام قد لا يكون من النصارى ومن اليهود، قد يكون ممن يكون في الاسلام لكنه صاحب بدعه وصاحب ضلاله وصاحب عقائد باطله، وربما جلس في حلقه فاوى اليه بعض الناس يعلمه الضلالات. احذر من هذه المجالس، لا تجلس إلا مع من زكاه للعلم وشهد له العلماء من قبله أنه على سنة. نعم. وطريق العلم طريق عظيم، من سلك الرسول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق، سلك الله به طريقا من الجنة، من قرب الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. انظر. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. راوي الحديث أبو الدرداء وهو صحيح الترمذي، حديث صحيح. فعلينا بارك الله فيكم أن نهتم بتلقي العلم، وأن نعلم أن العلم هذا شأنه عظيم، ثروة عظيمة. الذي عنده من علم الشرع من كتاب وسنة الكثير، هذا أفضل من غني عنده مال لربما جمعه من حرام، ولربما ما عرف كيف يتصرف هذا المال ويخرجه في مضانه، وربما كان عالة على ذلك. ولا تبخل بأن تطلب العلم في أي زمان، في كل زمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وييسر لهم العلم ويضرب لهم الأمثال. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أهل الصفة، كانوا فقراء مساكين عند مسجد الرسول في الصفة، فقال أيكم يحب أن يقضوا كل يوم إلى بطحان، منطقة خارج المدينة في ضحاح المدينة، منطقة اسمها بطحان، أيكم يعني من منكم يحب أن يقضوا كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق أيضا منطقة حول المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير أن يأتي بناقتين غنيمة، وناقة ليست عادية، ناقة غنيمة، ناقة طيبة في غير إثم، لا فيها سرقة ولا شيء، ولا قطعة رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، من اللي يحب هذا؟ ما جاءت على. قال أفلا يغدو أحدكم، انظر، إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، ما شاء الله، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا حديث عظيم، حديث عظم عن ابن عامر صحيح مسلم. عليكم الانتباه يا شباب بارك الله فيكم، هذه الأحاديث وما فيها، وتفقهوا واعملوا بذلك، فإن العلم نور. وقد أخبر الرسول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والحديث البخاري وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه علامة الساعة كانت قربت مما يرى الناس من كثرة الزنا والفواحش والأمور التي يعني تندي القلب. فريقان يقلب فريق آخر الكرة، وإذا اللي غلبوا من قهرهم يموتون، يسقطون أموات. قال والله رفع الضغط عليه ومات، أعوذ بالله، يموت غضبا لأن فريقه غلب. أي إنسان هذا؟ هذا الجهل، هذا البعد عن العلم، هذا هو نتيجته. نعم. خذ العلم بقوة واعمل به يكون زادا لك ورفعا. قال تعالى يا أخي خذ الكتاب بقوة، وآتينا الحكم صبيا. وقال خذوا ما آتيناك بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. العلم يرفع الله به العبد في الدنيا والآخرة. نعم. قال الحجاج لخالد بن صفوان من سيد أهل البصرة؟ فقال له الحسن. فقال وكيف ذاك وهو مولى؟ فقال احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول إلى حلقة هذا الحسن البصري ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج هذا والله السؤدد، هذا هو الرفعة، هذه الرفعة. يقول ابن المبارك إلى متى طلب العلم يا ابن المبارك إلى متى طلب؟ قال حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة مثل ذلك. فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد ذرة من أقوال السلف تحفظ ويعمل بها. قال سفيان لرجل من العرب: ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، صاروا أذلاء. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: تدري ما العلم النافع؟ سؤال: تدري ما العلم النافع؟ قال: هو ما نزل به القرآن فسره الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وعملا ولم يأتي نهي عنه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، فرض عين وفرض كفاية. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، ولعله يكفينا ما قلنا في هذا الباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا وعانكم على طلب العلم وفقهكم حتى ينفع الله بكم عن الإسلام في كل بلاد العالم. بعض الناس يقول نحن نتعلم مشان بلادنا، لا والله نتعلم مشان كل مسلم في كل مكان يصل إليه أصواتنا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، بارك الله فيكم وحياكم الله، جزاكم الله خير، أحفظكم الله تعالى، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا يا شيخ الفاضل بهذه المحاضرة الماتعة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويسلك الأمور، بارك الله فيكم، سلمكم الله من كل شر، وجعلكم من أهل البر والتقوى، بارك الله فيكم. آمين وإياكم. أستغفركم الله الذي لا تضيع وذي. السلام عليكم. حياتنا الإخوان جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أصاب لك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.